الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 39 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول بكلية الشريعة التعليم عن بعد. علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. أضداد توحيد الألوهية: الشرك، البدع، المعاصي. تعريف توحيد الأسماء والصفات وأهميته وثمرات الإيمان به. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. وقد مضى الحديث في الحلقة الماضية عن توحيد الألوهية، ووعدت بأن يكون الكلام في هذه الحلقة عن توحيد الأسماء والصفات، لكني أبدأ بعلاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية قبل أن أبدأ بالكلام على توحيد الأسماء والصفات. أنواع التوحيد متلازمة، وبعضها مرتبط ببعض، وفيما يلي يتبين لنا شيء من علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس. أولا، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية. فمن عرف هذا معنى الاستلزام، فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره، وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته، وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده، لزم إفراده بالعبادة. الثاني، أن توحيد الألوهية متضمن، الأول مستلزم، الثاني أن توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمنا في توحيد الألوهية، يدخل ضمنا في توحيد الألوهية. فمن عبد الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون معتقدا أنه رب، أن الله ربه وخالقه ورازقه، إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضر وله الخلق والأمر. الثالث، الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، ولذا سمي توحيد الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، ولذا سمي توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي. أما الألوهية، توحيد الألوهية فهو عمل قلبي وبدني، فلا يكفي فيه عمل القلب، بل يتعداه إلى السلوك والعمل قصدا لله وحده لا شريك له. الرابع، أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده، ذلك لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، فلو كان كافيا لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب، فلا يكفي أن يقر الإنسان بما يستحقه الرب تعالى من الصفات، وأنه الرب الخالق وحده. ولا يكون موحدا إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله هو المألوه المعبود وحده، ويعبده بمقتضى هذه المعرفة. الخامس، توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي حصل به النزاع بين الرسل عليهم السلام وبين أممهم، كما قال قوم هود لهود عليه السلام عندما قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكما قال كفار قريش لما أمروا بإفراد الله بالعبادة: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما توحيد الربوبية فإنهم لم ينكروه، بل إن إبليس لم ينكره، قال ربي بما أغويتني. إبليس يقول ربي، إبليس يقر بتوحيد الربوبية، يقول قال ربي بما أغويتني، فأقر لله سبحانه وتعالى في الربوبية ولكنه أخل بتوحيد العبادة وطاعة ربه عز وجل والتسليم له وطاعته. السادس: أن توحيد الربوبية والألوهية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. معنى ذلك أنهم إذا ذكرا جميعا فلكل لفظ ما يراد به، كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف، وهذا توحيد الربوبية، ويكون معنى الإله المعبود بحق المستحق للعبادة دون سواه، وهذا توحيد الربوبية على ما ذكرنا معانيها في الحلقات الماضية. وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى، فيجتمعان في المعنى، كما في قول الملكين للميت في القبر: من ربك؟ ومعناها من إلهك؟ وكما في قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله: أغير الله أبغي ربا، وقوله عز وجل عن الخليل عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، وكما في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. السابع: لا بد لسلامة التوحيد والفوز بالدارين من تحقيق هذين الأمرين. ما ضد هنا مسألة، ما ضد توحيد الألوهية؟ ضد توحيد الألوهية الشرك الذي يذهب بالتوحيد بالكلية، يلغي أن أشرك حبط عمله، من أشرك فقد نفى توحيد الألوهية. كذلك البدع التي تذهب بكماله الواجب، بكمال التوحيد، توحيد الألوهية الواجب. المعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. إذن بشرك يذهب بالتوحيد بالكلية، وبدع تذهب بكماله الواجب، ومعاص تقدح فيه وتنقص ثوابه. أكتفي بهذا في الكلام عن توحيد الربوبية، وأنتقل إلى الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث والأخير من أقسام التوحيد، وهو الذي نختم به هذا الفصل وحلقات هذا الفصل في الكلام في هذه الحلقة والحلقة الأخيرة كذلك. فالعلم بأسماء الله وصفاته أشرف ما اكتسبته القلوب، وأزكى ما أدركته العقول، فهو زبدة الرسالة الإلهية، وهو الطريق إلى معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له. فتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هذا التعريف ذكره الشيخ حافظ حكمي في أعلام السنة المنشورة. التعريف الآخر لتوحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة. وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة بتعريف جامع، حيث قال: توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله. قال ذلك في القول السديد في مقاصد التوحيد. أهمية هذا التوحيد، قد ذكرت لكم في الحلقات الأول تعريفا وشرحته لذلك لا أعيده، ويرجع إليه في الحلقات الأول. تعريف الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه، ثم ذكرنا تفقيط ذلك من غير تحريف ولا تشبيه، وشرحنا هذه المحترزات في التعريف. أهمية توحيد الأسماء والصفات، فللعلم بتوحيد الأسماء والصفات والإيمان به أهمية عظيمة، ومما يدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن الإيمان به داخل في الإيمان بالله عز وجل، إذ لا يستقيم الإيمان بالله حتى يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته. لا يستقيم الإيمان بالله حتى يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته. الأمر الثاني أن معرفة توحيد الأسماء والصفات والإيمان به كما آمن السلف الصالح عبادة لله، معرفة توحيد الأسماء والصفات والإيمان به كما آمن السلف الصالح عبادة لله عز وجل، فالله أمرنا بذلك وطاعته واجبة. الأمر الثالث الإيمان به كما آمن الإيمان بالأسماء والصفات كما آمن به السلف الصالح طريق سلامة من الانحراف والزلل الذي وقع فيه أهل التعطيل والتمثيل وغيرهم من انحراف في هذا الباب. الأمر الرابع أن الإيمان به على وجه الحقيقة سلامة من وعيد الله عز وجل، يقول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأمر الخامس أن هذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث فيه اشتغال بأعلى المطالب، اشتغال بأعلى المطالب وأشرف المواهب. الأمر السادس أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وإنما كانت أعظم آية لاشتمالها هذا النوع من أنواع التوحيد. الأمر السابع من الأمور التي يتجلى بها أهمية توحيد الأسماء والصفات أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت في وصف الله عز وجل. الثامن أن الإيمان به بتوحيد الأسماء والصفات يثمر ثمرات عظيمة وعبوديات متنوعة، ويتبين لنا شيء من ذلك عند الحديث عن ثمرات الإيمان ثمرات التوحيد، الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات والعلم بأسماء الله وصفاته وتدبرها وفهمها على مراد الله أهم العلوم وأشرفها كما أسلفت، لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدة. ولقد اعتنى علماء الإسلام قديما وحديثا في بيان أسماء الله وصفاته وشرحها وإيضاحها وبيان ثمرات الإيمان بها، فمن الثمرات التي تحصل من جراء الإيمان بهذا النوع من أنواع التوحيد: أولا، العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله، فالله خالق خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم فليس لهم سبيل إلا ذلك التعرف إلى ذلك إلا التعرف عليه من خلال النصوص الواصفة له المصرحة بأفعاله وأسمائه، كما في آية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الصمد وغيرها من سور القرآن. الأمر الثاني: أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه بمعانيها وأحكامها ومقتضياتها. الأمر الثالث: تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية لله الواحد الأحد، وهذه الثمرة من أجل الثمرات. تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد، وهذه الثمرة من أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته. فالشريعة المنزلة من عند الله تهدف إلى إصلاح الإنسان، وطريق الصلاح هو إقامة العباد على منهج العبودية لله وحده لا شريك له، والعلم بأسماء الله وصفاته يعصم بإذن الله من الزلل، ويفتح للعباد أبواب الأمل، ويثبت الإيمان، ويعين على الصبر. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته واستحضر معانيها أثر ذلك فيه أيما تأثير، وامتلأ قلبه بأجل المعارف والألطاف. فمثلا أسماء الله العظيمة تملأ القلب تعظيما، أو من صفات الله سبحانه وتعالى العظمة بأسمائه العظيم يملأ القلب تعظيما وإجلالا لله في أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ قلب العبد محبة له وشوقا إليه ورغبة بما عنده. وأسماء العزة والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا وخشوعا وانكسارا بين يديه عز وجل. وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات في الجلوات والخلوات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا والتفاتا إليه في كل وقت. الرابع: الانزجار عن المعاصي، ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارنة المعاصي فتذكر أن الله يبصرها ويراها، فتذكر وقوفها بين يديه فتنزجر وترعوي وتجانب المعصية. الخامس: أن النفوس طلعة أو طلعة تتطلع وتتشوق إلى ما في أيدي الآخرين، وربما وقع فيها شيء من الاعتراض أو الحسد، فعندما تتذكر أن الله من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يصنع الشيء يضع الشيء في موضعه، عندئذ تكف عن حسدها وتنقدع عن شهواتها وتنفطم عن غيها وتقنع بما لديها، فتعيش سعيدة مرتاحة البال. الأمر السادس: أن العبد يقع في المعصية فتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويأتيه الشيطان ليجعله يسيء ظنه بربه، فيتذكر أن من أسماء الله الرحيم التواب الغفور، فلا يتمادى في خطيئته بل ينزع عنها ويتوب إلى ربه ويستغفره، فيجي فإنه سيجده غفورا، وإنه غفور تواب رحيم. السابع أن العبد تتناوشه المصائب والمكاره فيلجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين فيذهب عنه الجزع والهلع وتنفتح له أبواب الأمل. السابع أن الإنسان يعيش في جهاد ويقارع الأشرار وأعداء دين الله من الكفار والفجار فيجدون في عداوته وإذائه ومنع الرزق عنه وقصم عمره فيعلم أن الأرزاق والأعمار بيد الله وحده فعلمه بذلك يثمر له الشجاعة وعبودية التوكل على الله ظاهرا وباطنا. الإنسان تصيبه الأمراض وربما استعصت وعز علاجها وربما استبد به الألم ودأب اليأس إلى قلبه وذهب به كل مذهب، حينئذ يتذكر أن الله هو الشافي فيرفع يديه إليه ويسأله الشفاء فتنفتح له أبواب الأمل، وربما شفاه الله سبحانه وتعالى من مرضه أو صرف عنه ما هو أعظم أو عوضه عن ذلك صبرا وثباتا ويقينا، هو عند العبد أفضل. العاشر أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله ويشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والرحمة والحكمة. أيضا من ثمراته زيادة الإيمان، فالعلم بأسماء الله وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وذلك لما يورثه في قلوب العابدين من المحبة والإنابة والإخبات والتقديس والتعظيم للبارئ جل وعلا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. للسلف الصالح وأهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته طريقة معروفة هي طريقة القرآن والسنة، فأهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته معروفة في الإثبات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي النفي ينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى، إذ أن كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص كالعجز والنوم والموت ممتنعة على الله عز وجل لوجوب كماله وما نفاه عن نفسه، فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقد مضى الكلام على ذلك. يقول شيخ الإسلام وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. أيضا بقي التوقف من طريقة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد إثباته، وقد مضى الكلام عليه بالنسبة للفظ الجهة والغاء الغايات وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأعضاء وعن الأركان. هذا طريقة أهل السنة والجماعة فيها التوقف والسؤال عنه والاستفصال عنه لأنه مجمل وقد مضى الكلام على ذلك. إلى هنا أتوقف لانتهاء وقت الحلقة على أن أتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن تتمة الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.